الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم والمسلمين منها. أما بعد، ألهم الله تعالى بعض الصحابة فرأوا في منامهم أنها في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، أي من رمضان. فإذا ما كان الأمر كذلك فعلى المؤمن أن يجتهد. هؤلاء الصحابة الكرام رأوا وأروا في المنام ليلة القدر أنها في السبع الأواخر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وحثهم على أن يتحروها في السبع الأواخر. وهي عائشة رضي الله عنها أيضا تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال بأبي هو أمي: من كان متحريها أو تحروها في العشر الأواخر، فمن ذا الذي يهدأ له بال في هذه الأيام المقبلة من رمضان؟ من ذا الذي يقر له عين فينام في هذه الأيام المقبلة الأواخر من رمضان، وقد علم أن ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن والتي إذا ما وافقها العبد في عبادة فقد عبد الله تعالى بخير من عبادة 80 سنة، ليلة القدر خير من 1000 شهر. الملائكة تتنزل فيها، الأقدار تتنزل فيها: إن أنزلناه في ليلة القدر التي تقدر فيها الأمور من خير وشر ونعماء وضراء إلى آخره، فكيف ينام المرء فيها أو في العشر الأواخر؟ لذلك روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين أيضا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. إذا ما دخل العشر الأواخر من رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يحيي ليله كله ويوقظ أهله ويشد المئزر دلالة على شدة العبادة واعتزال النساء. كذلك روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. فكانت العبادة في رمضان أشد منها في غير رمضان، والعبادة في العشر الأواخر من رمضان أشد منها فيما دون ذلك من رمضان. إذا ما كنت تجتهد قدرا معينا في أول رمضان وفي وسط رمضان فعليك أن تشد المئزر وأن تجتهد مضاعفا قدر الاجتهاد والطاقة والعبادة في تلك العشر الأواخر الفاضلة والفجر وليال عشر. قيل هي الأول من ذي الحجة وقيل هي الأواخر من رمضان. هذه الأيام الفاضلة العمل فيها لا يعادله عمل، فاجتهد واصبر على طاعة الله تعالى، فإنك بعين الله عز وجل إذا ما تعبدت مثل ما أراد، كما قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. فهذه العشر على المؤمن أن يمارس العبادة وأن يدمن العبادة وأن يلهج بالذكر والقرآن وصلة الأرحام وعمل الطاعات والتزود من الخير ليل نهار حتى إذا ما انقضت غفر لك ذنبك وأعتقت رقبتك من النار ورضي عنك المولى تبارك وتعالى العزيز الجبار. هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإذا ما أدركتها ماذا تقول؟ روى الترمذي في سننه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أعظم وأكثر راوية في الإسلام، حيث نقلت لنا عموم وجل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا ينافسها أحد في الرواية إلا أبو هريرة وعبد الله بن عمرو. فأم المؤمنين عائشة وهي امرأة تنقل لنا جل الدين، كانت تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنقل للأمة. عائشة رضي الله عنها وهي بالنسبة للنساء كالثريد إلى سائل الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد عند العرب من أفضل الأكلات اللي هي بنسميها احنا الفتة، ففضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولما لا، وهي التي نقلت لنا الدين كما ترون جل أحاديث الصيام عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما. أقول هذا إرغاما لأنوف الشيعة اللئام الذين يتربصون بنا الدوائر ويريدون لأهل السنة البوار ولديار الإسلام في الانهدام ولراية التوحيد إلى الانقسام والدنو بدلا من العلو، لعنهم الله لعنا كبيرا. ها هي عائشة رضي الله عنها كما روى الترمذي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فتقول يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر أو قالت أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذا ما أدركت ليلة القدر وأنت لا تعلم أين هي، إنما تعلم أنها في العشر الأواخر من رمضان، فلا بد أن تلهج بهذا الذكر الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنه، قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعفو الذي يستر السيئات ويغفر الذلات، يغفر الذلات عن المقدرة. الله تعالى عفو قدير، عفو قدير. هناك فارق بين رجل ضعيف يهان وينال منه ويسب ويضرب فلضعفه يعفو، لا لقدرته ولكن لضعفه يعفو. الله تعالى عفو قدير، فهو يعفو مع المقدرة على الانتقام وعلى الأخذ والتنكيل والعذاب بمن عصاه، هو يعفو مع القدرة. لذلك فليكن لسانك رطبا بهذا الذكر في العشر الأواخر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فاعف عني. المسلم الفطن لا يضيع أوقات الخير، فالله تعالى فضل بعض النساء على بعض، وبعض الرجال على بعض، وبعض الأماكن على بعض، وبعض الأزمان على بعض. فها نحن في زمان فاضل وقد اقتربت العشر الأواخر على الدخول، وفيها ما لا ما ليس في غيرها من الخير والبر والرحمات والحسنات. إذن عليك أيها المسلم أن تجتهد فيها أي ما اجتهاد، وألا تكسل، وألا يهنأ لك بال ولا يغمط لك جف في هذه الأيام. وكان النبي يحيي ليله كله كله كما قالت عائشة رضي الله عنه، فماذا نفعل نحن أصحاب الذنوب والمعاصي؟ فلابد أن تقتدي بالنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا تنام في هذه الأيام إلا غبا إلا قليلا. إذا ما غلبتك عينك وغلبك النعاس تنام. كان الإمام أحمد رحمه الله يقوم الليل فإذا ما تعب ولم يملك نفسه وعينه نام في قبلة، فإذا ما أفاق توضأ وصلى، ثم إذا ما غلبته عينه نام في القبلة على حصير له قديم، فإذا ما أفاق قام فتوضأ وصلى، هكذا طوال الليل. انظروا إلى اجتهاد الناس وهو من هو، الإمام أحمد إمام أهل السنة رضي الله عنه ورحمه، فما كان إماما إلا بهذا. لا يصير المرء إماما للناس إلا بقربه من الله تبارك وتعالى. ونحن رأينا أناسا وصدوا المناصب ورفعوا على الأعناق وأشير لهم بالبنان، وأبى الله أن يكونوا أئمة، أبى الله أن يكونوا أئمة. لماذا؟ لأنهم حادوا عن النهج القويم. الخشية من الله تعينك على العمل بالتنزيل، وهذا في قول علي رضي الله عنه لما سئل عن التقوى، قال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، فلا تعمل بالتنزيل إلا مع الخوف من الجليل. فلعل هؤلاء ما كانوا يخشون الله حق الخشية، فلم يتابعوا الله تعالى في التنزيل، ولم يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه وأوامره ونواهيه، فذلت أقدامهم في الفتن وابتعدوا عن الإمامة. أبى الله أن يكونوا أئمة في هذا الزمان، سبحان ربي. فالأئمة الذين يخشون ربهم عز وجل يرفعهم بهذا الكتاب. قال عمر إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، فإذا ما رفعت الكتاب رفعك الله بالكتاب، وإذا ما وضعت الكتاب وضعك الله أيضا بالكتاب. المرء إذا ما رفع القرآن والسنة على العين والرأس الله تعالى يرفعه ويعلي من شأنه أما إذا ما جعل القرآن والسنة وراء ظهره، الله تعالى يضع من شأنه ويذله للخلق ويدنس اسمه وسيرته، رغم أنه كان قد اقترب من القمة. أقول قولي هذا وأستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال العبد أو المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. اعلم أخي أن المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. اعلم أن المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، لأن الإنسان إنما هو تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ونبي صلى الله عليه وسلم أمره في الدعوة، مبعوث لدعوة الناس إلى دين الإسلام، دين قيم، وإلى خلق الإسلام، وأنت مأمور أن تتابع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ما خالطت الناس نشرت السنة وقمعت البدعة وأصلحت من شأنهم وحالهم وعالجت أمورهم فأثبت وهديت وهدي بك. أما إذا ما اعتزلت الناس فمن يهدي الناس؟ من يهدي الناس؟ فالأصل أن مخالطة الناس والصبر على أذاهم أعظم وأجل وأفضل من اعتزال الناس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هاهنا: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. أحيانا يكون في اعتزال الناس خير، ويكون اعتزال الناس في زمان ما أفضل من مخالطة الناس، وذلك إذا ما خشي المرء على دينه فتنة، كذلك إذا ما كثر الخبث والفسوق والفواحش وخاف المرء على نفسه الفاحشة، أو إذا ما أمر المرء وطولب بأن يتكلم ببدعة وطولب بأن ينحرف عن دينه، عند ذلك اعتزال الناس أولى، اعتزال الناس أولى. وإن تعبد الله عز وجل على رأس جبل أو في قعر واد، فأنت مأمور عند ذلك بأن تترك بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. المرء مأمور بهذا ابتداء، بترك بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام وبلاد الفسوق إلى بلاد الطاعة والخير. ولذلك الرجل الذي قتل 100 نفس ذهب إلى الراهب أو إلى العابد ثم ذهب إلى العالم فأفتاه بماذا؟ أولا أن يترك البلد التي كان فيها، فيها أناس فسقة فجرة قتل فيهم 100 نفس ولم ينكر عليه أحد، فقال اترك هذه البلدة واذهب إلى بلدة كذا وكذا فإن بها قوما صالحين فاعبد الله معهم. المسلم مأمور أن يهاجر من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وبلاد الفسوق إلى بلاد الطاعة والخير، طالما أنه يخشى على نفسه الفتنة، فتنة في الدين، أن ينحرف عن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يدعو إلى بدعة، أو أن تنتشر الفواحش والفسق في البلاد فيخشى على نفسه الفاحشة، عند ذلك يهاجر من هذه البلاد. ما أمر أن يغير من دينه من أجل أن يصل إلى شيء، ولكن أمر أن يهاجر من هذه البلاد. وليس هناك فتنة أعظم مما نحن فيه الآن. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه رضي الله تبارك وتعالى عنه عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال واصفا العبد الذي يحبه الله، قال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، التقي الذي يقيم على طاعة الله تبارك وتعالى، يتبع ما أمر به وينتهي عما نهى عنه الله عز وجل، يلتزم حدود الله، قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذا في الطاعة لا تتعدى ما أمرك الله فتتنطع في دين الله، وقال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، هذه في المعصية فلا تقربن معصية الله والفواحش ما ظهر منها وما بطن، تلك حدود الله فلا تقربوها وتلك حدود الله فلا تعتدوها، فلا تتعدى الحدود الطاعة ولا تقترب من الحدود المعاصي، فأنت بذلك تكون تقيا. إن الله تعالى يحب العبد التقي الغني أي عن سوى الله، تكون غنيا عن سوى الله عز وجل، عمن سوى الله تكون غنيا عنه. المرء المسلم يستغنى عن الناس، لا يسأل الناس شيئا، كان الصحابة يخبرون عن مبايعتهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أحدهم بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وألا أسأل الناس شيئا، بايع النبي على ألا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم إذا ما سخط صوته من على دابته لا يطلب من أحد أن يناوله إياه بل ينزل هو فيأخذه، العصاية اللي بتوجه بها الحمار إذا وقعت منك ما تقولش الواحد هتهالي تنزل تجيبها بنفسك. يا سلام، انظر لأحث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يستقل المرء بنفسه أو بالله ويستغني عن الخلق، فإنك إذا ما سألت الخلق تأذوا بك، وإذا ما استغنيت عن الخلق رفعوك. هذه هي الحقيقة، الناس لا يحبون من يطالبهم بشيء إنما يحبون من يستغنى عنهم، فإذا ما سألت ابن آدم يغضب وإذا ما سألت الله تعالى يفرح بك، يفرح بك. ولذلك قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، بني آدم إن سألته يغضب. لو خبطت على واحد النهاردة عشان تاخد منه قرشين وفتح لك وأعطاك، تخبط تاني مرة ربما فتح وأعطاك، تخبط بعد كده يبص من العين السحرية شافك مش هيفتح لك. أما عن الله فالأمر يختلف، الله تعالى يغضب إن تركت سؤاله، وهو الذي يعطي، هو الذي خزائنه لا تنفذ وخزائن الناس تنفذ، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، خزائنه لا تنتهي ولا تفنى ولا تبيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأ لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة، مهما أعطى لا ينقص ما عنده، إلا كما يؤخذ من البحر بالمخيط. تجيب الإبرة تدخلها البحر هتطلع قد إيه من المية. مهما أنفق المولى تبارك وتعالى على العباد لا ينقص ما عنده إلا بمقدار ما تأخذ هذه الإبرة من الماء، ماء البحر. ماذا تأخذ معها؟ لا شيء. فلماذا تترك هذا الذي أبوابه لا تنفذ وتذهب إلى الخلق؟ من هم الخلق؟ الله تعالى يحب العبد التقي الغني، غني النفس، غني النفس. تجد رجلا معه الملايين بل المليارات بل البلايين، ورغم ذلك ينظر إلى ما في يد غيره. يروح جمصة عشان يأخذ مثلا مشروع عجل لواحد فتحه عشان يسترزق بيه، يشاركه في إيه ده؟ واحد معاه مليارات يعمل كده؟ فهذا هو الذي يفعل ذاك. أما المؤمن الفقير الغني، غني النفس، هو الذي لا ينظر إلى عرض الدنيا. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس شيئا ولا إلحافا. تجد راجل ماشي متعرفش، واحد بيوزع الصدقات نفسه بيخش جوه كل بيت يعرف حاله ايه. في ناس كتير جدا عندهم عفة لا يسألون. لا تقل الناس في الشوارع كثرة يشحذون الناس بيشحتهم، لا بالعكس، الكثرة في البيوت لا تعرفهم، عندهم عفة. وإلا فنحن نعلم جيدا حال الناس في هذه البلاد، ولكن من وكم يسأل؟ قليل. أما الكثير لا يعلمهم أحد، الله يعلمه. هذا الغني يحبه الله عز وجل، إن الله تعالى يحب العبد التقي الغني الخفي، الخفي الذي لا يحب الظهور، يتصدق ولا يحب أن يراه أحد، بل لا يطلب الظهور، يكره أن يظهر ولا يطلب الظهور أصلا إلا إذا احتيج له. رجل آتاه الله علما فلا بد أن يظهر للناس عندئذ، وإلا أثم. أعطي علم لابد أن يعلم الناس فيظهر لهم فيعلمهم، هذا لابد منه. وإلا فإذا ما خيرت بين الظهور والخفاء فاختر الخفاء إلا لمصلحة كما قلت لك. النبي صلى الله عليه وسلم حذر ووعد وتوعد هذا الذي يكتم علما، قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بالجام من نار. فالذي يؤتى العلم لا يحجبه عن الناس، يظهر إلى الناس فيعلمهم مما علمه الله عز وجل. وهذه صدقة العلم وزكاة العلم، أن تعلم الناس. كما أن المال له زكاة، العلم أيضا له زكاة، أن تعلم به الناس هذه زكاة، ينمو معك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثير؟ إذا ما أقرضت الله بالعلم بأن علمت الناس مما علمك الله، زودك الله منه وأعطاك وفتح لك بابا بعد باب. الشاهد أن الفتن قد أطلت برأسها في هذا الزمان، وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغنا زمانه، يوشك أن يكون خير مال العبد غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر. سيب بقى الوظيفة بتاعتك وجريك في المدن والأحياء التي امتلأت بالفتن، وتاخد شوية غنم وتقعد بيهم على الجبل، أحسن مكان بعيد عن الفتن. أنت الآن تطالب أن تتكلم بالبدعة، وإذا ما تكلمت بالسنة قام الناس ولم يقعدوا. أنت الآن ترى فواحد في الشوارع وفي كل مكان، أنت الآن في أماكن وفي دول انقلبت فيها السنة فصارت بدعة، والبدعة فصارت سنة، وترأسوا أهل الفجور والفواحش والمجون البلاد، الفنانون على القمة وأهل الدين تحت، أهل الدين بحق تحت. وإلا من تسبب أن يكون تحت بما كسبت يداه فلا يلومن إلا نفسه. أما أهل الدين الخلص الأصليين تحت. لماذا؟ لأن هذا هو الزمان الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يزال يتأتى الجديد. سيأتي زمان على الناس كما قال عليه الصلاة والسلام: يمر الرجل على قبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. يمر الرجل على قبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. الناس لا تعقل، أصبحوا غنما رعاع. انظروا إلى من يدفعون إلى الدموية وإلى القتل والإبادة الجسدية، إبادة لمن؟ إلى أهل السنة. ومن معهم من أهل البدعة وإن كانوا يمسون إلى السنة من قريب أو بعيد، ولكن المهم هذا الشكل الإسلامي. وانظر إلى الشكل الآخر الإسلامي كيف يدفع إلى نفسه وذات الأماكن ليسميها جمعة الفرقان. أي فرقان هذا؟ والله إننا لنسمع العجب العجاب في هذا الزمان. قد تقلدوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ووضعوها في غير موضعها. يوم الفرقان يوم بدر، انظر إلى يوم بدر وإلى يوم الفرقان في ربع العدوي، انظر إلى الفريقين وانظر إلى كلا الأمرين وقارن. سأدعك أنت تقارن. أليست فتنة أن نسمي هذا فرقانا؟ أن نسمي البدعة باسم السنة والدين؟ هذا الأمر صار فرقانا. أناس يتوعدونكم بالإبادة، خروجوا ميدان التحرير عشان خاطر تدوني الإذن أن أنا أضرب على الإرهاب بيد من حديد. من الإرهاب؟ أنتم. الإعلام جعلكم إرهابيين. إذن أنت المراد بهذا، ورغم ذلك تذهب بقدميك إلى أماكن الفتن. لماذا؟ أتجاهد في سبيل الله؟ أين سلاحك يا رجل؟ وليس هذا جهاد عندك؟ أين سلاحك؟ أنا أذهب للتهلكة؟ إذن كل هذه المسائل في البدع والضلال تخوض، رايات ترفع، وأمراء يأمرون، وغنم رعاع يتابعون. أين أهل السنة فيهم؟ لن تجد فيهم رجلا متسننا. الأمر معلوم كيف يحاك، والخطة مرسومة لأمر يراد، أنتم تعلمونه جيدا منذ 3 سنين. وأنا أذكركم مرة بعد مرة بأمور أخبرتكم بها ووقعت كما أخبرت. في فبراير 2011 لما اندلعت هذه الثورة المشؤومة وانساخ وراءها بعض المشايخ الذين نسبوا إلى السنة وسموها بالمباركة، قلت لكم هذه ثورة ماسونية والشعب مسكين العقل انساخ وراءها طلبا للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، شعار الماسون. وأخبرتكم أنها مصنوعة من أجل أن يأتي رجل كالبرادعي، وذكرته بالاسم وصنفت كتابا وكان بين أيديكم فترة فيه اسم البرادعي بالاسم. قلت لكم هذه الثورة مصنوعة من أجل أن يركبها هذا الرجل ويأتي بما لم يأتي به مبارك من المجون والفجور والفواحش والإباحية وغير الشرعي إلى آخره، ولكن لم يصدق أحد. تمر الأيام والسنون ويترأس هذا الرجل عرش مصر ويضع خريطة مصر. قلت لكم أن الإخوان لو ذهبتم لانتخابهم ومن كان معهم ممن سموا سلفيين، قلت لكم لو ملكوا البلاد أدخلوا الشيعة البلاد، وما صدقني أحد. ولما ملكوا العرش ما الذي حدث؟ أول ما فعلوا أتوا بالشيعة إلى مصر بالآلاف، وكانت الحوزات وكما تعلمون. ليس في هذا عبرة لكم؟ ثم بعد ذلك قلت لكم الأمر يساق لكي يكون دموية كدموية الجزائر، قالوا انتخابات وأغلبية والناس يريدون إسلاما. قلت لكم أيامها أن شيخ الألباني سئل عن الجزائر وما يحدث فيها وأن الناس نسبة 90% يريدون الإسلام. قال لهم عليه رحمة الله بابي هو أمي الألباني رحمه الله، قال هل كل هؤلاء إذا ما دخلتم صلاة الفجر وجدتموهم يصلون الفجر؟ ما إسلام يريدون؟ إسلام اللي بيريدون؟ إسلام بتاعهم اللي هو الشيوخ اتأكلنا وشربنا بس، إنما الإسلام لا يريدون إسلام. إسلام يحرم المخدرات ويحرم السجائر ويحرم الأهاوي ويحرم السينما، يحرم كل بيت في تلفزيون، كل بيت في أفلام، كل بيت في أغاني، إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. الناس عايزة ده؟ عايزة اللي يحرموا عليها عيشتهم دول؟ لا طبعا، هم عايزين الشيوخ اللي يأكلوهم ويشربوهم ويهننوه بس. إذا ما سقط الشيوخ في هذا الباب أطاحوا بالشيوخ، والذين سموا إسلاميين التقموا الطعم وبلعوه وذهبوا إلى الأماكن التي دمروا ودمروا الإسلام من خلاله. نبهتكم أنها ستكون دموية كذلك من 3 سنين كالجزائر. فلما صعدوا على العرش بالأغلبية ماذا حدث؟ خرج الجيش وأنزلهم بالسيف بالقوة زي اللي بيحصل بالضبط بالضبط. إعلام واقتصاد، نوقع الاقتصاد ونشنع بالإعلام، ولعل الأيام المقبلة إلى آخر ما أخبرتكم به وكل أمامكم يا أخي. منذ عدة أيام أخبرتكم أن الأمر يساق لكي يباد هؤلاء. كيف يضرب الناس وهم يصلون؟ لماذا؟ هذا فيه ماذا؟ فيه تفعيل للمسألة وللموقف من أجل أن يشتد ويحمى، فيخرج هؤلاء ويطعنوا ويرد عليهم هكذا حتى تصير دموية ويقتل هؤلاء جميعا بالمرة. الإسلام وقع ودمرنا 1 مليون 2 مليون. بعد كده بقى إيه اللي يحصل؟ يجي بقى الرجل العدل بقى المنتظر بقى اللي كانت الناس لفظاه في ميدان التحرير في 2011، الآن يأتي لينقذ البلاد من كل أحد، من الإخوان ومن الذين يضربون في العدوية. بعد حين ممكن يقبض على هذا الرجل الذي قتل الناس في العدوية ويحاكم عسكريا، يبقى تترمى في ملعب من؟ من كان ملفوظا منذ 3 سنين وتصير البلد كما كانت أيام محمد كمال أتاتورك. أتذكرون ماذا حدث؟ انهزم الإنجليز أمامه لكي يعود بطلا، ورفعه الناس على الأعناق، فكلما فعل شيئا صفقوا له، أسقط الخلاف ومنع اللغة العربية والأذان أمام رضا من الناس. اللي بيحصل تمام بعد ما الناس تدمر، إيه اللي بيحصل؟ ده فاشية. لذلك تجد الإعلام الآن بدأ ينقلب، مش هم اللي نهزوا هؤلاء ليضربوا أصحاب رابعة العدوية، الآن بدأت كلمات تتردد في الإعلام عن حكم العسكر. راجل زي أديب دوت بدأ يتكلم عن ما يفعله العسكر، ولا بقى ده هنروح نقف مع بتوع العدوية بقى. بدأ ينقلب الانقلاب ده، ما يراد لماذا؟ لأنه في الأيام المقبلة ربما بعدما يقضي هؤلاء على أصحاب المناداة بالإسلام كما يقولون، هيبدأ يحصل إيه بقى؟ لازم بقى نرضي الناس كلها. الشعب نوعين، نوع بيقول لك إحنا عايزين إسلام، ونوع بيقول لك لا إحنا عايزين الناس اللي تعرف تمشي البلد. طيب هو دلوقتي راضي اللي بيقول لك إحنا عايزين الناس تمشي البلد، طب والناس التانية دي برضو بتمثل فئة كبيرة من الناس يبدأوا متذمرين عليه، يتقبض بقى عليه ويتحط بالسجن، ويجي الراجل الجديد بقى المخلص البلادعي، ها تبقى مساحته بقى يبدأ يضع بقى. وطبعا أراد الناس كلها بعد ما تدمر، زي ما حصل مع قذافي، وزي ما حصل مع صدام، وزي ما حصل مع ياسر عرفات، وزي ما حصل مع بن علي، وزي ما حصل مع مبارك، وزي ما حصل كل هؤلاء، وزي ما حصل مع بشار، ولسه هيحصل بعد ما يدمر المسلمين يخش بيجوبوا بقى كبش الفدا، خلاص انت كده تشكر ورقتك خلصت خلاص. هي دي اللعبة الوحيدة التي يتعامل بها الماسون مع أمثالنا أصحاب العقول الضعيف، لا يغيرونها، هي نفس اللعبة. ورغم ذلك نحن نلتقط الخيط مرة بعد مرة ولا نفهم ولا نعي إلا من رحم وخليل أمهم. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يقود المسلمين وأن يبصرهم بأمور دينهم، وأن يصرفهم عن الفتن والبدع والفواحش ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا لمتقين إماما. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، وأعتق رقابنا من النار، وأعتق رقابنا من النار. اللهم أحينا بالقرآن وأحي الإسلام بنا، اللهم أحينا بالقرآن وأحي الإسلام بنا. اللهم استعملنا لنصرة دينك ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك ولا تستبدل بنا. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.